بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا الثاني من دروس شرح ثلاثة الأصول في التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 28 من شهر ذي الحجة لعام 1439. نعم، اقرأ. اعلم رحمك الله أنه يجب عليه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، كفى. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، إلى آخر كلامه. فبدأ رحمه الله هنا بذكر أربع مسائل واجبة التعلم على كل أحد. أولها وهي أعظمها وأهمها العلم، وهو معرفة الله. هكذا فسره، قال: هو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه المسألة، أي المسألة الأولى من المسائل الأربع، تضمنت أصول التوحيد الثلاثة. تضمنت ماذا؟ تضمنت أصول التوحيد الثلاثة التي بنيت عليها الرسالة كلها، ومن هنا جاءت التسمية ثلاثة الأصول. وقوله اعلم فعل أمر أصله الثلاثي علم، ومصدره العلم. فيأمر الشيخ رحمه الله، يأمر الطالب والسامع وعموم المسلمين بالعلم بهذه المسائل الأربع، ومنها مسألة هذه الأصول الثلاثة العظيمة. والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته كما هو في الواقع إدراكا جازما. العلم هو إدراك الشيء على حقيقته كما هو في الواقع إدراكا جازما. وضده الجهل، وهو قسمان: جهل بسيط وجهل مركب. أما الأول الجهل البسيط فهو عدم إدراك الشيء كليا، عدم إدراك الشيء على حقيقته كليا، كما لو قيل لأحدهم: ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة؟ فقال: لا أدري. فهذا جاهل جهلا إيش؟ جهلا ماذا؟ جهلا بسيطا، لأنه لا يدري، لا يعلم. والقسم الثاني الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على خلاف حقيقته، كما لو قال في جواب السؤال السابق: التلفظ بالنية في الصلاة سنة. لو قال ذلك فهذا يعتبر إيش؟ جهلا مركبا، لأنه علم الشيء وأدركه على خلاف حقيقته، فكان جهله جهلا مركبا. فإن التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها من العبادات بدعة. والعلم من ناحية طريق الوصول إليه قسمان. أقول العلم من ناحية طريق الوصول إليه قسمان. الأول العلم الضروري، وهو ما لا يتوقف العلم به على نظر وبحث واستدلال. مرة أخرى، العلم الضروري هو ما لا يتوقف العلم به على نظر وبحث واستدلال، مثل كون النار محرقة والليل مظلما والإنسان ذكرا وأنثى ونحو ذلك. ويدخل في العلم الضروري الشرعي العلم أو وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كان الإيمان هذه تدخل في العلم الضروري الذي لا يعذر أحد بتركه. وكذلك العلم بوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، العلم بوجوب الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة وصوم رمضان وحج البيت، هذا من العلم الضروري خاصة لمن ينشأ في بلاد المسلمين ويعيش بين المسلمين، فإن هذا مما يعلم عنده ضرورة لأنه ينشأ هكذا وهو يعلم فرضية الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. وأما القسم الثاني فهو العلم النظري وهو ضد الضروري، وحده إيش يعني حده؟ تعريف. وحده ما يتوقف العلم به على النظر والاستدلال، ما يتوقف العلم به على ماذا؟ على النظر والاستدلال. نحتاج إلى أدلة ننظر فيها ونرى موضع الدلالة وموضع الشاهد ووجه الدلالة وتطبيق القواعد الأصولية ونحو ذلك. هذه الأحكام التي تحتاج إلى نظر واستدلال تسمى إيش؟ علما نظريا. يسمى العلم بها علما إيش؟ علما نظريا وليس ضروريا. فمثلا في الفقه عندما نقول النية واجبة فرض يحتاج إلى علم نظري. نعم الجاهل يعلم يقال له يجب عليك أن تنوي بمعنى أن تقصد العبادة وأن تميزها عن غيرها وأن تخلص لله عز وجل فيها. نعم الاطمئنان في الصلاة، كثير من الناس لا يعلمون أن الاطمئنان في الصلاة واجب، يحتاجون إلى تعلم وتعليم. فإذا كل ما كان متوقفا العلم به على النظر والاستدلال والبحث أو التعليم فهذا مداره على ما يسمى بالعلم النظري. وهذا الأسلوب في الخطاب وهو قوله اعلم، قال في الخطاب ماذا؟ اعلم. هذا الأسلوب مستخدم عند كثير من أهل العلم في مؤلفاتهم ودروسهم وشروحهم، وغايته ماذا؟ ما غاية ذلك؟ غايته تنبيه السامع لأهمية ما سيلقى عليه من العلم. والعلم أيها الإخوة ثقيل، لذا فإنه يحتاج إلى التنبه واليقظة ويحتاج إلى حضور القلب والإخلاص والانصراف عن الشواغل، عن الشواغل الذي تكون عنده شواغل ومشاغل كثيرة ولا يطمئن قلبه، يكون عند فيه جزع وعدم سكون وهدوء وطمأنينة بسبب هذه المشاغل. كيف سيجمع العلم في قلبه وكيف سيعي قلبه العلم؟ إذن العلم ثقيل فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الانصراف عن الشواغل، يحتاج إلى التنبه واليقظة. فناسب أن يقول الشيخ إيش؟ اعلم، يعني تنبه لذلك واصرف نفسك أثناء التعلم عن كل الشواغل. أما يصلح يكون يدرس ويحضر مجالس العلم أو يراجع العلم في بيته وهو بجانبه هذه الوسائل في كل دقيقة يسمع عنه وتأتيه هذه الرسائل ونحوها، هذا يصرفه ما يصبح في محله وتجارته وهو منشغل في بيع الناس وشرائهم، يبيع هذا ثم يأتي ويقرأ. كيف سيكون قلبك حاضرا في القراءة؟ إذن لابد من التنبه واليقظة والانصراف عن الشواغل كلها في مجلس الطلب وفي غير مجلس الطلب وإلقاء السمع للمتكلم. أخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن أبي عمرو بن العلاء قال:

واجب عيني على كل مسلم ومسلمة، ولا يعذر أحد بتركه. وسماها مسائل لأن السؤال يكون عنها في القبر، كل واحد منا سيسأل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ما هذا الذي من هذا الذي بعث فيكم؟ فإذا هذه الأصول الثلاثة، لأن السؤال عنها في القبر سماها مسائل، ولأن السؤال عنها في القبر إذا ينبغي على كل أحد أن يتعلمها، فصار تعلمها من إيش؟ من باب الفرض الكفائي أم من باب الفرض العيني؟ من باب الفرض أو الواجب العيني. وهذه الأصول هي بمعنى ما سيسأل عنه كل أحد يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعبدون؟ ويندرج تحت هذين السؤالين الإجماليين أسئلة أخرى كثيرة دلت عليها النصوص، ولكنها كلها راجعة إلى هذين الأصلين ومبنية عليهم: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ هي بمعنى: من ربك؟ وما دينك؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعبدون؟ من ربك؟ وما دينك؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ من نبيك؟ عرفت؟ إذن هذا للأصلان سيسأل عنهما إجمالا كل أحد مسلم وكافر، ويندرج تحتهما الأسئلة الأخرى التي دلت عليها النصوص الشرعية. فكل سؤال غير السؤال عن هذين الأصلين الإجماليين، كل سؤال راجع إلى هذين الأصلين ومندرج تحتهما. فمن هنا تعلم حقيقة أهمية هذه الأصول الثلاثة التي أفردها الشيخ رحمه الله بعنايته وبتأليفه، ودأب أهل العلم على شرحها وبيانها لطلبة العلم، أقصد أهل العلم السلفيون، فلا يعتني بالتوحيد غيرهم، وإذا اعتنى غيرهم بالتوحيد فإنما يعتنون به لا على طريقة أهل السنة المحضة، لا على طريقة السلف الصالح، وإنما على طريقة ماذا؟ على طريقة أهل البدع كالأشاعرة الذين يقررون التوحيد، توحيد الربوبية فقط، ومثلهم الصوفية، ومثلهم كل أهل الكلام إنما يقررون التوحيد، توحيد الربوبية. ولكن أين هذا من؟ من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الذي بعث فيكم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعبدون؟ فهذه المسائل أيها الإخوة، لأجل هذا يجب أن تتوجه العناية إليها، ويجب أن يكثر السؤال عنها، وأن تنشط الهمم في تعلمها ومعرفة أدلتها من كل مسلم ومسلمة. فمن جهل هذه المسائل في الدنيا، من جهلها وأعرض عن تعلمها وفهمها والعمل بمقتضاها، حرم من التوفيق إلى الإجابة السديدة عنها في القبر ويوم القيامة. فإذن الإعداد هنا في هذه الدنيا للإجابة عن هذه الأسئلة، نسأل الله السلامة من موجبات الحرمان والخذلان، وأن يجعلنا وإياكم من الثابتين على كلمة التقوى حتى الممات. وقوله رحمه الله: الأولى العلم، يعني أول هذه المسائل العلم. ولفظ العلم إذا أطلق يراد به العلم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه أمته ونقله عنه وبينه الصحابة فيما جاء أو فمن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان. إذن لفظ العلم يقصد به العلم الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه لأمته، ونقله عنه أصحابه، ونقله عن الصحابة التابعون لهم بإحسان، ثم الأئمة المرضيون ممن ساروا على ذلك النهج المرضي. فهذا العلم هو علم الكتاب والسنة. فلما قال العلم لا يقصد هنا علم الهندسة ولا الفيزياء ولا الطب، ليست هذه العلوم هي التي تقود إلى الإيمان الصحيح. قد يؤمن واحد كافر معتقد بوجود الله تبارك وتعالى، ولكنه غير معتقد بإلهيته، وربما لا يكون معتقدا بوجوده أصلا، ملحدا، فقد يتفكر مثلا في الكون، يرى هذه الكواكب، يتعلم الفيزياء، يتعلم الفلك، فيهتدي من خلال ذلك إلى وجود الله.